تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من رب الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فيكم لا تشعر فمن حج البيت او اقتدى ربنا جنى حاليه ايه صدق الله.